قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة في مثبت أمين. وعلي بن محمد وعلي بن محمد التنافسي السيادة في 4002. لا اللي بعده اللي بعده. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ثقة ثبت أمين. عن عاصم عاصم بن أبي نجود نعم، وهو حسن الحديث. عن مولى أبي رهم رهم عن مولى أبي رهم واسمه عبيد أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. لقي امرأة متطيبة تريد المسجد، فقال: يا أمت الجبار، أين تريدين؟ قالت: المسجد. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. حدثنا محمد بن رمح هم بن رمح من الثقات الأسبات رواه له مسلم أصحاب السنن الأربعة. أنبأنا الليث الليث بن سعد فخرة المصريين وثقة ثبت أمين جواد كريم فقيه محدث. عن ابن الهاد شهاد بن الهاد هو من الثقات. عن عبد الله بن دينار الله بن دينار من ثقات أهل المدينة. عن عبد الله بن عمر الله بن عمر من بعدين الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزيلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين. الحديث الأول تكملة لهذا الباب هو أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه رأى امرأة متطيبة تريد المسجد. تعلمون بأن عدم منع النساء من المساجد هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم أن تذهب إلى العشاء الآخرة فلا تمنعها. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم عدم منع النساء من المساجد. وقد قالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر كالغرابيب السود لا يعرفنا من غلس. فالغرض المقصود أمر خروج النساء إلى المساجد كان معهودا وكان مأمورا به، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد جعل للنساء يعني بابا وجعل للرجال بابا لعدم الخلطة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك، وقد كان الصحابة قد فعلوا وعملوا بهذا. وعائشة رضي الله عنها لما رأت بعض التساهل ورأت أن في النساء شيء من التساهل قالت: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء اليوم لمنعهن من المساجد. فقال هذا قول عائشة رضي الله عنها اجتهادا منها، لأنها كانت قد فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهن بضوابط شرعية، فإن اختلت فيمنعن كما منعت نساء بني إسرائيل. وأيضا بلال ابن عبد الله بن عمر عندما قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال: إذا يتخذنه دغلا، والله لنمنعهن. فوكزه وكزة شديدة وأنكر عليه إنكارا شديدا أن يجابه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة والمغالطة. وهذا يعني فيه التعظيم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب كانت امرأته تذهب إلى المسجد وكان يكره ذلك، حتى قال لها عبد الله بن عمر: تفعلين ذلك وتعلمين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكره منك ذلك. قالت: وما الذي يعني منعه أن يكلمنا؟ يعني ما الذي منعه أن يكلمنا نحن؟ فقال عمر الخطاب، قال تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لا تمنع إماء الله مساجد الله. فلما ذهبت مرة فقال لها عمر أين تذهبين؟ قالت المسجد تمنعني. قالت لا. قال لا. قالت إذن يعني قال لا ولكني أكره. قالت إذن لا تمنعني. فذهبت إلى المسجد. وقلنا أن عروة أراد أن يمنع امرأته من الذهاب إلى المسجد، اختبأ لها وغمزها وكانت دينة، فرجعت وقالت فسد الناس لن أذهب إلى المسجد. لكن الخروج بغير الضوابط الشرعية لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم عطية أمرنا أن نخرج الحيضة وذوات الخدور، أمرنا أن نخرج الحيضة وذوات الخدور يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المساجد. لكن الضابط أنها لا تخرج متزينة ولا متعطرة ولا لافتة للانتباه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تعطرت وخرجت فلفأ يعني نظر إليها الرجال فكأنما خرجت زانية. وأبو هريرة قال ذلك للمرأة. وهنا الحديث أن امرأة خرجت متطيبة إلى المسجد فقال ما تريدين يا أمة الله أو يا أمة الجبار؟ قالت تريدين المسجد؟ قالت نعم. قال وتطيبتي له يعني ولله تطيبتي أو للمسجد تطيبتي؟ قالت نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة. لذلك في بعض الروايات قال لها أبو هريرة ارجعي فاغتسلي ثم عيدي صلاتك. قال ارجعي فاغتسلي ثم عيدي صلاتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. ففهم لم تقبل صلاة أنها لا تسقط عنها وأنها لا تصح، يعني جعل القبول لازم أيضا للصحة. وهذا وإن كان فيه نظر لكن هي مسألة فقهية مختلف فيها. لكن هل تغتسل؟ نعم تغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال ولم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، يعني تضيع وتذهب عنها هذه الرائحة التي تلفت الانتباه ولا تذهب إلى المسجد بعطر ولا بطيب ولا بنوع التفات أو نوع إلفات. أما ختام الباب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار، يا معشر النساء تصدقنا، يا معشر النساء تصدقنا، هذه فيها دلالة واضحة جدا على الفضل، فضل الصدقة، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وأن الصدقة من أفضل الأعمال لله جل في علاه. لأن السلام أول ما أمر النساء أمرهن بالصدقة، لا سيما وأن الله جل في علاه جواد كريم يحب كل جواد كريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن. فقال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار. إذن أفضل الأعمال على الإطلاق لمكفرات للذنوب، اللهم اغفر وارحم تشاوز عما تعرف أنك أنت العزيز الغفور، هو كثرة الصدقة وأيضا كثرة الاستغفار. وكثرة الصدقة، الصدقة صدقتان، صدقة مال وهو من أعظم ما يكون من الجود، وصدقة علم وهذه أرفع منها درجة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال تصدقنا يعني وأكثرنا من الاستغفار. وهنا تصدقنا هذه فيها دلالة واضحة جدا، لأن في الرواية الأخرى أنها كان لما قال صلى الله عليه وسلم ذلك أخذت المرأة القرط وأخذ الخواتيم ووضعتها في ثوب بلال، وقد استدل به العلماء على أن للمرأة ذمة مستقلة وأنها لها أن تنفق من مالها من غير إذن زوجها، وهذا خلاف العلماء. الجمهور يقولون لها ذلك لأن لها ذمة مستقلة، والأدلة على ذلك كثيرة، الملك لها والذمة المستقلة لها بقول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تصدقنا ووضعنا أمامه هذه هذا الذهب أقرهن ولم ينكر عليهن ولم يسألهن هل استأذنتن الأزواج. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة جزلة قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذا قد وقف عندها من وقف وأيضا تراجع عنها وما قبلها وردها بعضهم. قال في قوله السلام إني رأيتكن أكثر أهل النار، كيف يقول أكثر أهل النار والنبي السلام يقول لكل رجل زوجتان من حور العين؟ فالحق بأن قول السلام إني رأيتكن أكثر أهل النار فإنهن أكثر أهل النار وإنهن أكثر أهل الجنة أيضا. والفرق بين الاثنين بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في رواية أخرى أنهن أكثر أهل الجنة، نعم هذا على مع حور العين، مع حور العين فإنهن أكثر أهل الجنة، ولكن في المكلفات فإنهن أكثر أهل النار، والله تعالى أعلى وأعلى. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وهذه فيها دلالة أيضا على أن النساء لابد أن يحرصن وأن يراجعن أنفسهن وأن يثبتن على الخير، فإن النار تغلي بالنساء. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. طبعا هذا شاهد الحديث، هذا يبين فتنة التبويب، فتنة النساء، لذلك فهن لهن الفتنة يفتن ويفتن. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة، يعني امرأة عاقلة رشيدة لبيبة، قالت امرأة منهن جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فقال تكثرن اللعنة وتكفرن العشي. قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشي. تكثرن اللعنة، أنت تعلم المرأة إذا غضبت اشتدت ولعنت وقذفت، وأيضا ازداد أمرها في الكلام. أنت ترى الفضلات المؤمنات الصادقات التعباد العابدات السائحات، يعني منهن من أمهات المؤمنين، ترى عائشة رضي الله عنها وارضاها لما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤلي إليك من تشاء، قالت ما أرى الله إلا يسارع في هواك. وأيضا كانت لما مشى النبي صلى الله عليه وسلم مع حفصة وضعت رجلها في النجيل، فقالت رسولك وما أدري ما أقول، ويعني كانت تراجع. وأزواج النساء كنا وراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل غارت فألقت بالصحفة حتى كسرت. المسألة ظاهرة في هذا الباب. والإمام مالك قال المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد. إني رأيتكن أكثر أهل النار. فلما سئل قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. طبعا المرأة أصلا كفران العشير أنها لا تعترف بفضل زوجها، ولا تعترف بحقه عليها، ولا تعترف بإحساني إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى، قال يحسن إلى إحداكن الدهر، فإذا رأت منه شيئا قالت لم أرى منه خيرا، قد تنكر الجميل، تنكر الإحسان. وهذا يعني هذا كثير في النساء، لذلك قال تكفرن العشير. فلا بد إذا وجدت الحسنات والسيئات، فلا بد أن تذكر الحسنات كما ذكرت السيئات، وإن غلبت الحسنات لعل السيئات تغمر في بحر الحسنات. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب أغلب لذي لب منكن، يعني المرأة تستطيع أن تذهب بلب الرجل الراشد، وهذا ظاهر جدا في أن الرجال يعني يذهب عقولهم تذهب عند تأثير النساء، لأن هذه المسألة إذا لم يتعقل المرء ممكن تغلبه الشهوة فيسقط. اللهم اغفر وارحم وتعز ما تعرف أنك أنت العزيز الأكرم. في هذا الباب ظاهر جدا. قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فكانت المرأة اللبيبة تقول وما نقصان العقل والدين يا رسول الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل في شهادة الرجل امرأتين، وهذا ليس فيها من باب النقص، لكن هي لأنها تنسى، لأنها يعني تغلب عليها العاطفة عن الحكمة، فليس نقصا في شخصيتها بحال من الأحوال، لكن هو بين الله تعالى قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، ولأن الرجل يعني يغلب عقله على عاطفته، فهذا من نقصان العقل. وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، هذا ليس بإرادته، لأنها ممنوعة من ذلك إذا حاضت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، فهذا ليس بنقص فيها، ولكن هو النقص هنا بالنسبة ليس نقصا مطلقا، وإلا فهي مأجورة على عدم الصلاة وعدم الصوم عندما تكون حائضا، لأنها ممتثلة لأمر الله. لكن النقص هنا نقص إيش؟ نقص بالنسبة للرجال، لأن الرجال في هذا الوقت هي لا تصلي هو يصلي، هي لا تصوم هو يصوم، وإن اشترك في التسبيح والذكر، لكن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أحدهم مات شهيدا، والذي بعده مات بعام، فقال أليس إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سألوه من أسبق إلى الجنة، يعني قال الذي مات متأخرا، قال هذا مات شهيدا، قال ألم يصلي بعده، ألم يصم بعده، ألم يزكي بعده عاما كاملا فيه صلاة فيرتفع بها ويرتقي. فذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من نقصان الدين، قال أنها تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا من نقصان الدين الذي لا تحاسب عليه، بل هي لا تحاسب على ذلك. والنقصان هنا بالنسبة، النقصان هنا بالنسبة. فهذا آخر الباب الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة النساء. ولكن نقول كم وكم من النساء اللواتي يعني قد ترأسن الدنيا بأسرها بخيرهن وبفضلهن، فكم وكم من النساء كفضلات النساء من أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فهم من أفضل النساء على الإطلاق. أسيا أيضا التي باعت الدنيا من أجل ربها جل في علاه وآمنت بموسى، مريم وأيضا خديجة وفاطمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، وذكر أيضا فضل عائشة على فضل النساء فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام. وكم وكم من النساء امرأة أم الثوري التي غزلت حتى تعلم الثوري أم مالك، أخرجته وعممته وقالت اذهب فتعلم من سمته ودلي على ربيعة قبل أن تعلم من علم، أم الشافعي التي انتقلت به إلى مكة وعلمته العلم. نسأل الله جل في علاه أن يكثر من هؤلاء النسوة وأن يجعلهن قدوة وأسوة للأخريات. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا، نسأل الله أن يثبت هذا الدين في قلوبنا وأن يمتنا ويختم لنا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الفوائد سؤال، طيب أشوف الفوائد أول. الراوي أعلم بما رأى لأن أبو هريرة قال لها ارجعي ففقدي فاغتسري فقدي صلاتك، نابعا من قوله سلم لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. الفائدة الثانية جواز خروج النساء إلى المساجد، وهذا من فضلهن أيضا. لا تترأس المرأة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من ناقصات عقل أدب لب الرجل الراجع الحازم منكن. تفاوت درجات المؤمنين، زيادة الإيمان ونقصان. مراجعة العالم من النساء، فيجوز مخاطبة النساء للرجال ومراجعة الرجال.